This meeting is being recorded. أهلا بكم وأعتذر عن المحاضرتين السابقتين. حياكم الله جميعا. محاضرتنا اليوم بإذن الله تعالى سنتناول فيها انفرادات ابن حزم الظاهري، وسنأخذ مسألة واحدة فقط لابن حزم. جزاكم الله خيرا. طيب، من هو الإمام ابن حزم الظاهري؟ يعني مذهب الظاهرية، مؤسس داود الظاهري، لكن ابن حزم تأثر بالمذهب الظاهري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإمام ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تدرون ذلك؟ الصوت واضح؟ نعم، صاحب كتاب المحلى، وهو كتاب مشهور جدا في الفقه الظاهري، يعني يعتبر الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أو بالمختصر نقول ابن حزم، من الذين تفقهوا على مذهب داود الظاهري بعد وفاة داود الظاهري وانتصروا لهذا المذهب. الإمام ابن حزم الظاهري حفظ القرآن وروى الحديث، يعني قرأ في الحديث وأقبل على الفلسفة. بعد ذلك اتجه إلى علم الفقه، درس علم الفقه على مذهب الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، وهذا كان أولا، مع أنه كان على مذهب أهل الرأي، لأن الأندلس كان مذهبهم مذهب أهل الرأي اللي هم الحنفية. بعد ذلك انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي، وأعجبه مذهب الإمام الشافعي فناضل عن هذا المذهب حتى إنه وسم به ونسب إليه. فنجد إنه يعتبر درس المذاهب كلها، يعني درس المذهب المالكي أولا، بعد ذلك المذهب الشافعي ومذهب أهل العراق، لأنه كان بالفعل موجود في الأندلس، فبالطبع كان يعرف مذهب العراقيين. ثم بعد ذلك انتهى إلى المذهب الظاهري، والمذهب الظاهري بيدعو إلى التمسك بالنصوص وحدها فقط، يعني مثلا لا يكون هناك طلب بالنهي أو بالأمر إلا عن النص أو الأثر. طيب، من يعرف متى ولد الإمام ابن حزم؟ طبعا هو يكنى بأبي محمد، ليس 505، ولد عام 384 هجرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا إخوتي وأخواتي، أحفظ ابن حزم الأندلسي أو ابن حزم الظاهري حفظ القرآن على أيدي النساء. كان النساء في ذلك الوقت، كان جواري وقريبات، كان يعني بيقمن في قصر الأسرة لأنه كان غنيا. لم يكن فقيرا الإمام ابن حزم. فتعلم كل ما يتعلمه الأبناء الأغنياء، أو كما يقال أبناء الأكابر، حفظ الأشعار والخط والكتابة، وكانت تنشئته كانت صالحة وكانت قوية، يعني كان رجلا قويا وتقيا وكان وقورا. من أشهر كتب الإمام ابن حزم كتاب المحلى لابن حزم، يعني حتى في الرسائل العلمية يرجع إلى هذا الكتاب من يكتب عن المذهب الظاهري أو من يتناول المذهب الظاهري، يعني من الممكن ألا تقتصر المسائل على المذاهب الأربعة، ويعني يكتب أيضا في الرسائل العلمية مذهب الإمام الظاهري ويناقش. يعني قيل إن الإمام ابن حزم صنف حوالي 400 مجلد، يعني 400 مجلد. وقيل أيضا عنه أنه لا يوجد أي باب من أبواب العلم إلا وخاض فيه ابن حزم، يعني قيل إنه كتب في الأدب وبحث في علوم الفلسفة والمنطق والتاريخ والحديث والملل والنحل والفرق. ابن حزم امتحن وشرد عن وطنه وأحرقت كتبه لأن يعني هاجم المالكية، وقصة مطولة كبيرة يعني لا أريد أن أخوض فيها، بل على العكس يعني أنا يعني أود أن تقرؤون عن الإمام ابن حزم، ويكون من بإذن الرحمن من ضمن الاختبار الفصلي بإذن الله تعالى. ابن حزم هناك من كتب توفي 505، لا ابن حزم توفي عام 456، يعني كان عمر الإمام ابن حزم الظاهري كان يعني حوالي 71 سنة، ولو حسبت الميلاد والوفاة ميلاده كان 384 ووفاته كانت عام 456 هجرية. طبعا كان يعني يؤيد الظاهر، يعني يأخذ بظاهر النص فقط، والإجماع عنده هو إجماع الصحابة فقط، وكان بيتشدد فيه، ولذلك نجد أصول المذهب الظاهري القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، بس بمعنى بقاء الحكم المبني على النص فقط، وكان ممن أنكروا القياس. وباعتبار شدته كان شديد، يعني كان طبعه فيه حدة، ولذلك إنه نجد بتفرده عن الفقهاء الأربعة مذهب لا يعتبر كالمذاهب الفقهية الأربعة، لأنه يعتبر مخالفا لهذه المذاهب في كثير جدا، لكن كان يعني دينه يعني سليم. يمكن قرأت إنه قال بخلق القرآن، وله كلام كثير في هذا الموضوع، فعليكم أن تقرأوا عن الإمام ابن حزم الظاهري، وإن شاء الله سيكون في الاختبار سؤال عنه بإذن الله تعالى. طيب سنأخذ مسألة واحدة. نعم صدقت، ولذلك نجد في كتابه حتى المحلل اللي نرجع له بشكل كثير أو بشكل كبير في الفقه، وكذب من قال، يعني لماذا يكذب غيره؟ يعني يكفي أنه كان يقول قوله، لكن هذا مما عرف عنه من سلاطة لسانه. عموما رحمه الله وغفر له، ونأخذ فقط مسألة واحدة وهي شهادة النساء في الحدود فقط، يعني بما أن مذهب ابن حزم ليس كما المذاهب الفقهية الأربعة، فنأخذ تفرده في هذه المسألة. نجد أن الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز شهادة النساء في الحدود، وقالوا سواء كان يعني كنا النساء منفردات أو كنا مع الرجال. نعم صحيح، نشأ في بيئة شديدة التعصب للمذهب المالكي، أحسنتي، فلما اختلف عنهم في النهاية أحرقوا كتبه. يعني لو تفتحون يعني تكتبون في جوجل عن ابن حزم الظاهري ستقرؤون كثيرا جدا عما حدث له وما جعله متألما من حرق كتبه. فنجد إن الفقهاء الأربعة والأئمة الأربعة ذهبوا إلى عدم جواز شهادة النساء في الحدود، سواء النساء كن منفردات أو كن مع الرجال. طيب الأئمة الأربعة استدلوا على عدم قبول شهادة النساء في الحدود بقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدق الله العظيم. أيضا قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب من يعني يكتب هذه أو هاتين الآيتين على ما تدل؟ الله عز وجل يقول: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يبقى هنا النص إيه؟ الخطاب للرجال المؤمنين، أحسنتي. نعم، فأربعة منكم، فإذا يبقى المراد أربعة رجال. وأيضا الآية الثانية وهي: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هنا أربعة شهداء أيضا تخص من؟ تخص الرجال، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا النص بيدل على أربعة إيه؟ رجال فقط. طيب من السنة من يدري أي حديث يدل على عدم قبول شهادة النساء؟ اللي هو الحديث اللي فيه: يا رسول الله إني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء. فإذا الحديث أيضا بيتناول الذكور دون الإناث. ونجد أيضا الدليل من الإجماع، إن الإجماع انعقد على اشتراط الذكور، أن الله عز وجل يعني يحب الستر على عباده، والله سبحانه وتعالى أوعد أو توعد بالعذاب من أحب إشاعة الفاحشة على المؤمنين. ولما الله سبحانه وتعالى يشترط الأربع أو الأربعة من الرجال، هذا يحقق معنى الستر الإيه المطلوب، لأنه قلما يعني يتوفر أو يكون. نعم، وما المقصود إلا بذلك، حتى إن الزوج إذا يعني شاهد ذلك أو أراد أن يعني يقذف امرأته والعياذ بالله بالزنا، فإنه لكي يسقط عنه الحد يلاعنها. فهذا كله فيه معنى الستر. طيب من الآثار أيضا، هناك آثار تدل على ذلك. الصوت، لا أعتقد أن الصوت موجود، هل الصوت فيه إشكالية؟ نعم يعني باعتبار من يكتبون فإذا الصوت واضح ولله الحمد. طيب لا تجوز شهادة النساء في الحدود. أرجو من يفتح الفيديو يتفضل بإغلاقه، جزاكم الله خيرا. وأيضا ما روي عن الزهري قال مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعدها ألا تجوز شهادة النساء في الحدود. أحسنت يا ندى، المرأة لا تنظر إلى هذه الأشياء ولا تتفرغ لهذه الأشياء، وهذا يعني كلامك هذا يستدل به في الدليل العقلي، يعني معنى الكتاب والسنة والإجماع والأثر ثم الدليل من المعقول. لاحظي الهيدفونز قد يكون فيها يعني الأمر ذلك. طيب من المعقول شهادة النساء ضعيفة بالنظر إلى الحدود والقصاص، نجد الحدود والقصاص قوية، فإذا لا مقارنة بين القوي والضعيف. طيب إيه سبب ضعف شهادة النساء؟ نعم طبيعة المرأة، نعم يعني نقول بالفقه نقصان الولاية بسبب الإيه الأنوثة، وكمان الحدود تمام الحدود بتندرئ بالشبهات، ما يندرئ بالشبهات لا يعني يثبت بحجة فيها شبهة، طالما إن إيه إن شهادة النساء فيها الضعف هذا. طيب إيه أسباب الشبهة في شهادة النساء؟ يعني إذا كنا نقول إن شهادة النساء فيها شبهة، فما هي أسباب هذه الشبهة؟ ليس قص تفرق قدر ما نعم، يعني ليس مسألة تفرق إنها متفرغة لأن تنظر إلى هذا، المرأة لا تهتم بذلك، يعني المرأة حتى خروجها معروف، إذا خرجت فأين ستخرج؟ ستخرج للعمل، ستخرج لزيارة والديها، ومعكم الحق في طبيعتها وعاطفتها وشدة تأثرها بالتأكيد. وهناك شيء لم تذكروه إلى الحين، كل هذا مفهوم الحياة إلى آخره، هناك شيء. يا سلام إلهام ذكرتها، النسيان، صح، النسيان يغلب على المرأة، وهذا النسيان وجوده بيقل معه الضبط، ولذلك الله سبحانه وتعالى، نعم أحسنتي، نعم الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ممتاز، فلما يكون في بدل هذا الإبدال في باب الحدود غير مقبول، غير مقبول، ونجد إن يعني إن والعياذ بالله الزنا وما يعني يشبه مثلا كاللواط والعياذ بالله من أغلظ الفواحش، ولذلك الشهادة تكون فيه أغلظ ليكون إيه أستر، حتى يعني الإمام مالك رحمه الله قال لا تجوز شهادة النساء إلا حيث ذكرها الله في الدين أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك. يبقى إذا شهادة النساء تقبل للضرورة والحاجة، هل توجد ضرورة أو حاجة في شهادة النساء في الحدود؟ لا توجد. ذكر الأخ نور الدين كتب إيه؟ أدرئ الحدود بالشبهات، الأصل فيها الدرء والأصل فيها الستر. هو يعني لو نظرنا إلى قبول شهادة النساء وإن شهادتهن للضرورة، نجد إن يعني من خالف وذكر إن شهادة النساء أصلية هو الإمام أبو حنيفة فقط. طيب إذا كان نعم نعم، وهذا ما لا يطلع عليه الرجال. أحسنت يا أخ عبد القادر. طيب، إذا كان ذلك كذلك، هذا هو رأي الأئمة الأربعة، فما هو رأي ابن حزم؟ لا يفرق بين الرجل والمرأة في الشهادة. ابن حزم قال لا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من 4 رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتين، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، فقال خلاص يبقى كل رجل أمامه امرأتين. هذا قول ابن حزم. يعني لو حسبناها ما في 4 رجال، لو قلنا مثلا في 3 رجال يبقى هيكون 3 رجال وامرأتين، الامرأتين مقابل رجل، وهكذا في كل ايه، في لو كل ما نحذف او يعني لا نقول ان ما موجود الرجل يبقى نضع امامه ايه، امامه امرأتين وهكذا. ودليل ابن حزم واضح، قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم، 3 رجال وامرأتين، أي هيكونوا مثلا رجلين يبقى 4 نسوة وهكذا. فرؤية أو يعني نظرة ابن حزم في قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إن صدق العظيم إن الله سبحانه وتعالى نص على قبول شهادة النساء، وهذا من وجهة نظره إن الله سبحانه وتعالى لما نص عليها في كل الحقوق، وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وفي الآية القرآنية الله لم يستثني الحدود ولا القصاص، يبقى إذن يدل ذلك على قبول شهادتهن في الحدود بالضبط كقبول شهادتهن في سائر الحقوق. طيب، هل كان لابن حزم يعني استدلال من السنة أم اكتفى بالآية القرآنية؟ من يتذكر حديث أبي سعيد الخدري؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن. من يتذكر هذا الحديث؟ أي نعم، ممتاز. فإني رأيتن أو أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال إيه، من يكمل صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أولا قال تكثرن اللعن، وبعدها ما ذكرت يا أخ أبا عبد الرحمن، وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، نعم، وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالنساء ما سكتوا، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل النصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. فهذا الحديث يدل على إيه؟ على إن شهادة المرأة أو شهادة إيه؟ يعني تعدل ايه، نصف شهادة الرجل، يعني شهادة المرأتين بتعدل شهادة رجل واحد. هذا فيما يتعلق بالدليل من السنة. فابن حزم لم يفرق بين الأموال أو بين الشهادة في الأموال ولا الشهادة في الايه، الدماء. نعم، اعتبرها حتى وإن كانت أقل. ممتازة يا ندى. طيب استدل بدليل عقلي أيضا، يعني قال إن من لو يعني لو أجرينا كده الكلام على العقل نجد إن العقل بيدري إنه ما في فرق بين امرأة وبين رجل. نعم قسها على الرواية ممتازة، ولا في فرق ما بين رجلين وبين أربعة رجال مثلا وبين أربعة نسوة، مفيش فرق في إيه؟ في إن هما يتعمدوا الكذب أو يتواطؤوا على الكذب. يبقى حينما ننظر إلى هذه المسألة الفقهية اللي فيها بلا شك رأي الجمهور هو الراجح، نجد إن جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة كلهم تمسكوا بالآيات والأحاديث واعتبروها نصاً في العدد والمعدود، لكن ابن حزم تمسك بإيه؟ تمسك بظواهر الآيات والأحاديث اللي جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وقام ابن حزم بتعميم هذه الأدلة على كل الحقوق، ما فرق بين أموال ولا دماء. طبعا نجد إن القاعدة اللي اعتمدها جمهور الفقهاء أو اللي اعتمدها الأئمة الأربعة يعني هي إيه؟ أن الحدود تدرأ بالشبهات. ولا شك إن من الراجح رأي الجمهور. نعم أعتقد إن المسألة تفضل. أفضل دكتورة معك أبو غادر، الجمهور ماذا استدل؟ ربما أنا تأخرت شوي. طيب من يقول لنا بما استدل الجمهور؟ تفضل. هنا الجمهور استدل بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعقول. من يلتقط المايك ويذكر لنا الأدلة. يعني ما شاء الله كان الجميع يشاركون معي. ما في أحد؟ تفضل. يفضلون الكتاب. يفضلون الكتاب لا بأس، ما في إشكالية، لكن فعلا كتبوا الأخت ندى كتبت والأخت أمة الرحمن. قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذا دليل. دليل آخر، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أربعة شهداء أيضا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذا معنى العدد هذا الله سبحانه وتعالى نص على العدد، ومنكم هنا خاص بمين؟ بالرجال. هذا من القرآن الكريم. واضح واضح. شكرا شكرا. طيب ومن السنة من يكتب؟ كلام الزهري. نعم من الأثر، مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، فهذا من الأثر. والإجماع انعقد على ذلك، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يغلب جانب الستر على عباده، يعني حتى إن اللعان يتم بين الزوجين، نعم، يؤكد على هذا المعنى. ومن الأدلة العقلية أن شهادة النساء ضعيفة، والحدود والقصص شهادة قوية، فلا مقارنة بين القوي والضعيف. وسبب ضعف شهادة النساء، نعم صحيح، أحسنت يا أمة الرحمن، نعم، وهذا من السنة الذي ذكرته الأخت أمة الرحمن. والحدود تندرئ بالشبهات، واللي بيندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة أبدا، تكون فيها شبهة. وإيه أسباب هذه الشبهة في شهادة النساء؟ لماذا شهادة النساء ضعيفة؟ يعني إمام أبو حنيفة اعتبر شهادة النساء أصلية، لكن الشافعي اعتبر شهادة النساء ضعيفة ولا يلجأ إليها إلا في حال الضرورة فقط. فأسباب الضعف الله سبحانه وتعالى بينها، وهي إيه؟ وهي إن النسيان، نعم، نسيان بيغلب، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاك الله خير. لو كان هناك إجماع على أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، فكيف يعني جاء ابن حزم وخرق هذا الإجماع؟ ولا شك يعني معلوم أن خرق الإجماع لا يجوز، لكن أنت لو قرأت في أصول مذهب ابن حزم الظاهري، الإجماع عنده لا يكون إلا إجماع الصحابة فقط، يعني لا يستدل بالإجماع بأن نقول أجمع الفقهاء أبدا. أحسنت يا أمة الرحمن، لا يعترف إلا بإجماع الصحابة، لذلك هذا الدليل عنده غير معتبر. شكرا لك أيضا، اللهم آمين. فالمسألة واضحة وسهلة، وقد انتقيتها لكي تكون سهلة عليكم في الحقيقة، يعني لو ظللنا نناقش قول ابن حزم خرجنا بشيء، لأن يعني لا أبدا لا يقف أمام النص القرآني ولا أمام إجماع الفقهاء الأربعة والأئمة الأربعة، ولذلك رأيه مرجوح مرجوح، ورأي الأئمة هو الراجح. ونكتفي فقط بهذه المسألة، وأطلب منكم ومن الأخوات أيضا أن تقرأوا وتقرأنا عن الإمام ابن حزم، وسيكون بإذن الرحمن سؤال في الاختبار عن الإمام ابن حزم، يعني لن يكون كل ما قمت بشرحه، أو لأنكم طلبة دكتورة، فسيكون هناك سؤال يفصل بين يعني الطلاب، ويظهر مدى الإلمام ببعض المسائل التي درسناها، يعني آثرت أن يكون عن الإمام ابن حزم بإذن الله تعالى. طيب، إحنا اختبرنا، متى تريدون أن تختبروا؟ عموما ليس